حسنا فهو حسن، فهذا استحسان، ما رأه المؤمنون أو المسلمون حسنا فهو حسن. والثاني اتبع أحسن ما أنزل عليك من ربك. وهذا القول الثاني هذا ضعيف جدا. أولا الدليل الحديث حديث ضعيف مرفوع لا يصح سنده مرفوعا، هو في مسند أحمد لكنه بسند صحيح موقوف على ابن مسعود. وأنا أقول ما رأه المؤمنون حسنا فهو حسن، ليس كل المؤمنين، هذا مسألة من المجتهد ممكن تصل بالإجماع. وأما الآية فهذه في الهدايات والتوحيد. والراجح في مسألة الاستحسان أن بعض حتى بعض الشافعية أخذوا بأحكام الاستحسان، لكن ليس الاستحسان الذي هو حكم بالهوى ولا مشحف الاصطلاح. كثير من أحكام التي قالها الأحناف استحسانا كان لها دليل شرعي، فيكون هو استحسان لأنه مستنده شرع ونحن نوافق على هذا، وهذا يكون استحسان حقا حجة. لكن الاستحسان النابع على غير دليل شرعي ليس بحجة شرعية. دلالة ذلك أن ذكر الله جل وعلا كثير من الأحكام قال عنها الأحناف مثلا بعض العلماء أن هذا استحسانا، وإذا رجعت إليها وجدت أن لها دليل شرعي فيكون استحسان مستنده الشرع. مثال ذلك استحسان سنده النص، بيع سلم اللي سبق وقلناه ده استحسانا. ليه؟ لأن القاعدة العريضة العام القاعدة الكلية أن بيع المعدوم يحرم. يحرم ليه؟ ما طيب يحرم، ما العلة؟ فقهاء البيوع اليوم هندرس فقه البيوع إن شاء الله، إيش العلة إن بيع المعدوم حرام؟ نعم، وده معناه إيه بقى كله كده؟ غلط، لأني ما أسأل عن حكم، أسأل عن علة. نعم، الغرر استنى، أنت جيت بالثلاثة اللي هم غرر وأقول لك إيش العلة؟ قل لي أنها تجتمع في إيش؟ قلت لك مجموعة هذا إيه؟ الغرر فيه غرر. طب بيع الجمل الشارس ما يجوز؟ يجوز. ليه؟ ما شيخ أنت كده هتشرع لنا شرعا جديدا بتأليف العرب؟ لا، ها، بيع الجمل الشارس. طب العبد الهارب ليه ما لا يجوز؟ أحسن، غرر. وأنا هجيبه لك منين الجمل الشارس ها؟ هو مطلوب الصحراء بيعه الزاس فين شي هيشتري ايه؟ ما يصح هذا، ما يجوز. انا دروس اليوم ان شاء الله، هذا ما يصح، ما يجوز. الغرض المقصود دي ما العله، الغرر. فالاصل في بيع المعدوم لا يحل للغرر، ويستثنى منه السلم مع انه بيع معدوم لكن اباحه للسلم. قال من اسلف فليسلف في شيء معلوم الى اجل معلوم الى اجل او وزن معلوم الى اجل معلوم. الاحناف قالوا في بيع معين زي السلم كده اسمه الاستثمار، قالوا هذا يصح استحسانا ومستنده من الاجماع، ان الامم اجتمعت على ان البيع ده صحيح. عارفين الاستثمار؟ ايش الاستثمار؟ الاستثمار بالظاهر كده مثله مثل في نجار موبيليا هنا، ان رجل يذهب لنجار موبيليا يقول له يعني يصنع لي غرفه نوم، هو ما عنده شيء، الرجل سيستصنع له غرفه النوم، هذا كالسلم. هذا جمهور اهل العلم دون الاحناف يقولون كالسلم، ولا يجوز ان انت تتعامل بهذه المعامله حتى يقول لك غرفه النوم بألف جنيه فتعطيه الألف جنيه مره واحده نقدا، ولا يجوز لك انك تعطيه ايه؟ تقسيطا. التقسيط ده معناه استصناع، هو ده استصناع. الاستصناع سلم ناقص الشروط. هذا بقول مالك، قول احمد وقول الشافعي. جمهور اهل العلم يرون الاستصناع انه سلم ناقص الشروط، ما يجوز للانسان ان هو يذهب له ويقول اطلع لي غرفه نوم الا ان هو يعطيه كل ثمنها نقدا، لا يقصصه. اما الاحناف فقالوا به، قالوا استحسانا قالوا به. وايضا المجمع الفقهي في الكويت افتى بذلك يحل الاستصناع، والصحيح الراجح انه لا يصح، لا يحل، لا يصح. وطبعا مثله مثل ايش؟ البنايات اللي بتطلع هذه الشقق، راجل بنى الدور الاول وباع للدور الكام؟ التاسع، بيع للدور التاسع وهو ما عنده الدور الاول، هذا ايضا بيع معدوم لا يصح، هذا سلم نقص الشروط. ان ارادها لابد يعطي كل الثمن نقدا. وطبعا ده على خلاف بين العلماء وهو خلاف معتبر. الغرض المقصود ان الاحناف يقولون بان الاستصناع يصح استحسانا، دليلهم الاستحسان. لو قلنا بان الاستحسان باطل شرعا يبقى هنبطل هذا، او قلنا ان هو الاستحسان مستند للاجماع نقول هذا ليس باجماع، بل جمهور اهل العلم يرون انه ايه؟ سلم ناقص الشروط. حتى الاحناف اشترطوا شروطا في الاستصناع حتى يصح، قالوا غير ملزم. عارفين يعني ايه غير ملزم؟ يعني الراجل هذا عطله الالف جنيه او عطله 50 في 100 في 300 في 400 فصنع له غرفه النوم، فالراجل البائع لما صنع غرفه النوم وهيبيعها بعد الاتفاق مع الرجل بألف، جاءه مشتري فقال الغرفه دي جيده جدا انا اشتريها منك ب2000. الاحناف ماذا يقولون؟ يقولون للبائع انه يبيعها لانه غير ملزم، لان الاستصناع غير ملزم. ايش اللي هيحدث بعد كده؟ لو خدنا بقول احنا فيش الاحدث تشحن ده تقاتل 1000 جنيه عشان 1000 هتختارني او عشان 100 هتختارني وتقاتل وده شرط الاحناف لا الذين افتوا بعلم الاستصناع اخذوا بشرط الاحناف وقول الاحناف ولا الذين قالوا بالحرمه يعني وافقوا على شرط الاحناف بل الذين قالوا بالاستصناع صحيح ارجعوا طيب لاصلكم اصلكم من الاحناف قولوا بشروط ابو حنيفه اشترط هذا واشترط شرط تاني الشرط الثاني ان هو يعني اول حاجه غير ملزم والثاني غير مؤقت ما تقدرش تلزمه في شهر انك تاتي بهذا وما احد يفعل بهذا يعني لا انتم بخذتم بقول ابي حنيفه ولا انتم اخذتم بايش بقول الجمهور الصحيح الراجح ان الاستصناع لا صح الغرض المقصود مثلوا له الاستصناع ده مستند الاجماع فيكون استحسانا ايضا الاستصناع اللي مستند العرف والعرف دليل شرعي ولا مش دليل شرعي دليل شرعي مثل ان رجل اوقف كتبا والجمهور اهل العلم يرون ان الوقف لا يكون الا على المنقول ايش غير المنقول ايش غير المنقول المباني والاراضي دي اللي توقف الثلاجة على انها ممكن ما تنقل انها تنقل يقولون غير المنقول فقط هو اللي يوقف والصحيح ان القاعدة العامة او الدليل العام ان المنقول ايضا يوقف لكن ده جمهور قول جمهور اهل العلم فقالوا بالعرف نقول ان المنقول يوقف امثال ذلك كتب العلم كتب العلم هنا وقف على ايه على طلبة العلم او على المسجد ان طالب العلم ممكن ياخده ويذهب به بيته ويبحث فيه ثم يرجع به او الشريف ياخذه انه وقف فياخذه يستمع ثم يرجع به مين اللي حد هذا العرف هم يقولون العرف لما لان عندهم الدليل على ان الوقف لا يكون الا في غير المنقول وان قلنا بان العرف قلنا مستند وان قلنا بالدليل العام يبقى في الشرع جاء النص لانه يستحسن لان مستنده النص ليس استحسانا يبقى لنا الاستحسان بالمصلحه مثل تضمين الصناع يعني ايه تضمين الصناع يعني رجل مثلا انت رجل بكي الملابس فتعطيه القميص بكي القميص فهو بيكوي لك القميص حرقه مين اللي يضمنه صانع يضمنه من وين اتيت بهذا الصحيح القاعده العامه انه لا يصنع لان القاعده تقول ان الاجير يد امان والمضارب يد امانه لان انت استاجرت هذا الرجل انت تعلم انه متقن وتعلم انه امين فيد امانه مش يد ضمان دي القاعده العامه لكن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره لما وجد ان الزمن خربت وان الصناع تلاعبوا استحسن ان يضمن ايش الصانع فاحنا نقول هذا ليس استحسانا ولكنه من باب ايش باب الشر والمسلمون عنده انا اعطيك القميص حرقته انت الضامن الا اذا طبعا بين الصانع انه لما احرق القميص ما احرقه الا ايه الا بامر يخرج عن طاقته وارادته ولم يفرط فيه بحال الاحوال فلا يضمن فالعلماء قالوا تضمين الصناع ده من الاستحسان ونحن نقول هو مش من الاستحسان هو من باب المصون عند شروطهم قال عارية مضمونة والاصل عند جمهور اهل العلم ان العارية يد المستعير يد الامان يد امانة مش يد ضمان ده عند جمهور اهل العلم لكن لما يقول هي عارية مضمونة يبقى اشترط عليك ان ايه ان تضمنها مفهوم اذا الاستحسان متى يكون الاستحسان دليلا نقول ان كان مستنده الشر اما اذا كان في الهوى او هو مستند الهوى والمي لا يجوز في حال من الاحوال كده انتهينا من باب العرف والاستحسان يبقى لنا سد الذرائع والمصالح المرسله في الادله المختلف فيها ثم ندخل على مساله الاستنباط العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وبعدها يكون فصل التعارض والترجيح والاجتهاد ثم التقليد ونكون باذن الله قد انتهينا من الاصول عوارض الاهليه ناخذها في النهايه